فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. طيب، يعني هذا شرح من الشيخ رحمه الله، شرح وافي لهذه الآية، وهذه الآية من الآيات التي تتعلق بأحكام الحج والعمرة. ونلاحظ أن الشيخ يعني رحمه الله يقف عند كل كلمة ويبرز ما فيها إما من حكم شرعي أو فائدة أو تعليل أو بيان لنكتة يعني قد تكون خافية. فلاحظ أنه يعني لما جاء عند قوله تعالى من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه من شعائر الله هي خبر الجملة أو خبر المبتدأ، إن الصفا والمروة ما هما، قال هما من شعائر الله. الشيخ رحمه الله وقف عند هذه الآية فقال إذا كانت الصفا والمروة من شعائر الله ومن أعلام دينه الظاهرة، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكأنه يجمع بين نصوص القرآن الكريم ويبرز هذه الفوائد. يقول فمجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن الله أمر بتعظيم هذه الشعائر فبناء عليه وجعلها من تقوى القلوب. فبناء على هذا يدل الصفا والمروة أو الطواف بين الصفا والمروة أو إقامة الحج والعمرة أنها أولا من شعائر الله ومن تعظيم الشعائر، وأيضا أنها من تقوى القلوب. فالذي يبادر بأداء الحج ويبادر بأداء العمرة ويتابع بين الحج والعمرة ولا ينقطع، كل هذا دليل على صلاح قلبه وعلى حبه لهذه العبادات. طيب، وهذا واضح، تعليق جميل من الشيخ. قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا فيه إشكال، ولذلك الشيخ وقف عنده، قال دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين، لأنه قد يكون ظاهر هذه الآية فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، ظاهرها الإباحة وليس الوجوب. فإذا لو قلت لك مثلا لا جناح عليك أن تصلي في هذا المكان، يعني قد أبحت لك أن تصلي في هذا المكان، هذا المتبادل من كلمة لا جناح. لكن هنا قال لا، ليس المعنى هكذا، المعنى أنه لا حرج عليك إن كنت تجد أن هناك حرج في هذا الشيء فلا حرج، لكنه واجب عليك أن تؤديه. ولذلك عروة ابن الزبير وهو من التابعين، من كبار التابعين رحمه الله، أخو عبد الله بن الزبير، وهو والدته أسماء بنت أبي بكر، ولما دخل عند خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقال لا أجد في هذه الآية أنه لا أجد حرجا في هذه الآية على من طاف بالبيت، على من طاف بين الصفا والمروة. فقالت له عائشة بئس ما قلت، كيف ما تجد حرجا، هذا واجب. فهو ظن أنه يعني لا حرج، يعني أنه يفيد الإباحة، فقالت لا، وإنما قالت ثم بينت السبب النزول. وهذا من فوائد التفسير أنك تعرف سبب النزول حتى يكشف لك معاني الآيات. فقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يهلون، كان الأنصار يهلون من مناة الطاغية وبالقديد، ثم يأتون إلى المسجد الحرام، هم يعظمون مناة، ثم يأتون إلى البيت، فلم إذا أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة إذا عليها أصنام للمشركين، فكانوا يتحرجون من هذه الأصنام. ثم إنهم أيضا لما دخلوا في الإسلام تحرج بعض الصحابة أن يطوف بين الصفا والمروة وعليها أصنام، خشية أن يقال أنهم يعظمون هذه الأصنام فتحرجوا. فأراد سبحانه أن يبين أنه لا حرج في وجود هذه الأصنام وأنها ستزول، ولا حرج في هذا، وأن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنه يتحتم على الإنسان إذا جاء بحج أو عمرة أن يطوف بين الصفا والمروة، كما قال فمن حج البيت أو اعتمر أن يطوف بينهما. وكما ذكر الشيخ هنا قال إن الطواف ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، الطواف بين الصفا والمروة الذي يسمى السعي، على خلاف المتفق عليه هو الطواف بالبيت. الطواف حول الكعبة هذا متفق عليه بأنه ركن في الحج والعمرة وأنه لا يسقط بأي حال. أما السعي ففي خلاف، ففي خلاف بين جمهور العلماء وبين المذاهب الأربعة، حتى ذهب بعضهم أظنهم الحنفية إلى أنه مندوب وأنه مستحب وأن من تركه لا حرج عليه. نعم. والصحيح أن صحيح الله أعلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي، وأحاديث أخرى وفعله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يتركوا، كل ذلك يدل على مشروعية الطواف بين الصفا والمروة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. طيب، قال هنا يقول حتى يعني الشيخ رحمه الله يأتي بالفوائد، السلام ورحمة الله، السلام حياكم، يأتي بالفوائد الجميلة. يقول هنا يقول ومن تطوع خيرا فهو خير له. هذا متبادل عند كثير من الناس أن قوله تعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني من ازداد في العبادات تطوع خيرا وزاد في العبادات. الشيخ قال لا، قال في فائدة أخرى غير هذه. ما هي؟ قال أن إذا تطوع شيئا مأمور به يكون تطوعه في شيء قد شرع في الشريعة فهو خير له، لأنه قد يكون بعض الناس يتطوع تطوعا لا ينفع، لا يكون خيرا له، يكون ضررا عليه. كمن مثلا قام، وهذا نلاحظ يعني في مكة والمدينة وغيرها، يقوم بعد صلاة العصر ويجلس يصلي، يتسنن يصلي صلاة نافلة، يتنفل بالصلاة، هذا يتطوع لكنه خير، ليس خيرا له. ولذلك سعيد بن المسيب في عصره في وقته كان في المدينة، كان عنده الطلاب، فدخل رجل وبدأ يصلي، فناداه قال إن هذا الوقت وقت حضر، ممنوع الصلاة فيه، لا تصلي. قال له هذا الرجل، قال سعيد بن المسيب، قال أتظن أن الله يعذبني بصلاتي؟ قال لا يعذبك بصلاتك، ولكنه يعذبك بمخالفتك لرسول الله. فالشيخ رحمه الله أشار إلى هذه النقطة، قال هنا، قال ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. طيب، تكلم الشيخ عن ختم الآية بقول تعالى فإن الله شاكر عليه. والشيخ السعدي رحمه الله يعني له عناية شديدة بخواتيم الآيات التي تسمى عند العلماء بفواصل الآيات، فاصلة الآية هي نهايتها، رأس الآية. فالشيخ له عناية بخواتيم الآيات، خاصة إذا كانت الآيات ختمت بأسماء الله الحسنى، وفيه تدبر جميل جدا. يعني ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لماذا قال شاكر عليم؟ ولماذا اختار الله سبحانه هذين الاسمين ووضعهما هنا؟ فالشيخ يعني أشار إلى هذا الشيء وقال إن هذه أعمال حسنة كثيرة، والله سبحانه وتعالى يشكر العبد على أعمال حسنة بأن يجازيه، بأن يثيبه، لأن قال هنا، قال من أسماء الله الحسنى الشاكر أو الشكور، الشاكر والشكور، قال الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر. ونلاحظ حتى في يعني حتى في البشر، سبحان الله العظيم، تجد اسم الشاكر، يعني ممكن أن تطلق الشاكر على مخلوق مثل ما تطلق العزيز والرحيم، يعني هذه من الأسماء التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فيجوز إطلاقها، فتقول فلان شاكر للناس، يشكر الناس. من هو الذي يشكر الناس؟ قال الذي إذا أنت فعلت له شيء قليل يرد لك بما هو أكثر، ويثني عليك ويمدحك بما هو أكثر. وهذا شوف هنا قال نفس الشيء، قال يجازيهم الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. ثم أشار إلى نقطة مهمة جدا، قال إذا أن الله سبحانه وتعالى

صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما خالدين فيها، أي في اللعنة أو في العذاب، والمعنيان متلازمان، لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر، ولهم ينظرون أي يمهلون، لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى، ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. طيب بارك الله فيك. قد يسأل سائل يقول لك طيب ما علاقة هذه الآية والحديث عن كتمان ما أنزل الله وما يترتب على هذا الكتمان من استمرارا عليه وحصول هذا والتوبة ونحو ذلك، ما علاقته بالآيات التي قبلها؟ كثير من المفسرين يعني قد يقف على ما يسمى بعلم المناسبات وربط الآيات حتى تظهر معاني هذه الآيات، وأشهر من يعتني بهذا جانب وهو المناسبات كتاب نظم الدرر البقاعي برهان الدين البقاعي، توفي سنة 880 تقريبا أو 85، له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ما يقرب من 22 مجلد، أخذ من أول القرآن إلى آخره، يمشي على الآيات وعلى السور ويربط بعضها ببعض. هنا لو تأملنا، وعلم المناسبات علم مثل غيره من العلوم، وهو مبني على الاجتهاد والتأمل والتفكر والنظر والتدبر، وليس لكل إنسان إلا من عنده الآلة والقدرة، والمناسبات قد تظهر قد تخفى، لكن قد تظهر وتخفى على بعض الناس وبعضهم تظهر عنده، والإنسان أحيانا يقرأ الآية ويعيد النظر فيها ويتأمل فيها ويقرأ في تفسيره ومعانيها ثم تظهر له المناسبة وأحيانا تخفى، فهو علم لا يستوي فيه الناس، فقد يعني تظهر المناسبات وقد تخفى لا تظهر أبدا. يعني لو جاءك واحد قال لك مثلا في سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليه، ما المناسبة؟ نقول لما ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، لكن هنا والله أعلم عندما نتدبر يعني حتى لا نريد الإطالة في هذا الجانب وهذا الباب، يعني هناك آيات خفيت على كثير من العلماء ولم تظهر إلا عند القليل، وأحيانا تجد بعض الناس يعني يصعب عليه إظهارها، وتجد عنده تكلف تعسف في إظهار هذا، نقول له لا حاجة، أنت ما ظهرت عندك اتركها وتظهر عند غيرك، يأتي من هو عنده الأهلية وعنده القدرة فيظهرها بسهولة وبهدوء، وأنت تكلف نفسك لا داعي. يعني مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وين جاءت فيه؟ جاءت بين آيات الطلاق، ايش علاقتها؟ هذه جلس يبحثون فيها العلماء، وأذكر أن أحد الباحثين ضمن في ماجستير اختار هذا الموضوع، وهو الآيات التي خفيت مناسباتها، مثل آية الربا لا تأكل الربا ضعافا مضاعفا، جاءت في قصة غزوة أحد، ما علاقتها؟ مثل هذه الأشياء تحتاج إلى تأمل. يعني مثل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ما المناسبة؟ قالوا لأن أحيانا العلاقة الزوجية والأولاد وشؤون البيت تلهي الإنسان وتغفل حتى عن الصلاة، وأحيانا تجد مواقف وأحيانا يصير البيت فيه نزاع وفيه كذا، يصل الأمر إلى أن المرأة تنسى الصلاة، ويصل الرجل إلى أنه ينسى صلاة الجماعة أو ينسى الصلاة بالكلية. هذا من وجه، ولذلك نبه الله أن هذه النزاع والطلاق والمشاكل الأسرية لا تشغلكم عن الصلاة، ولذلك قال حافظ، ما قال صلوا، قال حافظ على الصلاة والصلاة والصلاة وقوم الله قانتين. هذا من وجه، ومن وجه آخر قال بعضهم السبب في ذلك علاج، أيوة إنه علاج، إن إذا اشتد عليك الأمر في البيت وحزبك الأمر فالواجب أنك تلتفت إلى الصلاة لتحل مشاكلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا وجهه، وفي يعني يقول لك مثل هذه الأشياء. هنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله هؤلاء اليهود. الشيخ ماذا قال؟ قال نزلت في أهل الكتاب وهي عامة لكل من كتم علما، وهذا جميل من الشيخ، يعني كثير من المفسرين يقول لك هذه في اليهود في النصارى في اليهود وأهل الكتاب، لكن نقول هي نازلة في سبب معين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما العلاقة؟ الله أعلم أنها مرتبطة بتحويل القبلة. تحويل القبلة يعني أمر صعب جدا للصحابة، يعني الصحابة وأيضا للمنافقين، أظهر ما ختمه المنافقون، وأيضا لأهل الكتاب. ولذلك الله افتتح آيات القبلة بقوله تعالى: سيقول السفهاء. والسفهاء من هم؟ هم المنافقون، وبعضهم قال أهل الكتاب. والشاهد أن أهل الكتاب يعلمون في التوراة أن محمدا يصلي فترة من الزمن إلى بيت المقدس التي هي قبلة الأنبياء، وأنه سيأتي وقت وأنه سيحول قبلته، وهذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيحول قبلته إلى المسجد الحرام، وهم يعلمون ذلك ولكنهم كتموا. ولذلك جاءت بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، يعني هذه ما هذا ما ذكر يعني ما قد يذكر عند هذه الآية. يقول هناك يعني من بعد ما جاءت، يعني قال هنا ما أنزلنا من البينات والهدى، ما الفرق؟ يعني لماذا لا نكتفي بإحدى الكلمتين؟ ما أنزلنا من البينات والهدى، قال البينات تختلف عن الهدى. البينات الدلائل الواضحة التي دلت عليه، والهدى هو العلم، وهم يعني عندهم دلائل تدل على محمد يعرفونها وعندهم علم، فهناك فرق بين البينات والهدى. يقول الشيخ هنا قال: فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين التي هي كتمان البينات وكتمان الهدى الذي هو العلم. طيب، قال: ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل نستطيع أن نستنبط من قوله ويلعنهم اللاعنون جواز اللعن أو لا يجوز؟ يعني بعض العلماء استنبط من هذه الآية أنها فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يلعن الشخص بعينه إذا كان يستحق اللعنة، أو لا يجوز. هذا خلاف بين أهل العلم، وهل يجوز يعني لعن الشخص بعينه أو لا، في خلاف بين العلم. والصحيح جواز اللعن، لكنه لا يكون عادة على اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان. فيعني الإنسان ما يعود لسانه دائما باللعن، لعنة الله عليه يلعنه الله. وإلا يجوز أنك تلعن اليهودي والنصراني بعينه، تقول هذا لعنه الله إذا كان يستحق اللعنة، إذا كان عدو للإسلام ويستحق اللعنة أو فاجر أو كذا يجوز لعنه، لكن الإنسان لا يعود دائما لسانه على اللعن، لأن الله يعني أوضح هنا أنه ويلعنهم اللاعنون والناس يجمعون. هذه نفس الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وينعف القنوت: ولعن فلان ولعن فلان. هذا يدل، حتى بعضهم يقول: لا يجوز. لا، يشدد في هذه المسألة، نقول: لا يجوز، لكن إنسان يعني يحاول أنه لا يعود لسانه دائما على مثل هذه العمارات اللعن وكذا. طيب، قال: إلا الذين تابوا. هذا يعني يدل على أن رحمة الله سبحانه أنه يفتح باب التوبة لهؤلاء لعلهم يرجعون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب، يعني أكثرها آيات واضحة. هذا الوحيد القرآن، لأنها متعلقة بالكتمان، وهذا جيد أنك تربطها في يسمى هذا بالتشابه اللفظي في القرآن عند الحفاظ الذين يحفظون القرآن، أحيانا يأتيهم تشابه، فهذه إذا ربطها بالكتمان خلاص يزول، حتى لو جاء واحد رد عليك وأنت تقرأ ما تلتفت إلى إيه. مثل قول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس، قالوا للناس في الإسراء فيها سين، شايف؟ في هذا القرآن في الكهف لأن فيها فاء تميز. مثل قالوا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض في الكهف ثم أعرض في السجدة، قالوا الفاء في الكهف فأعرض. هذه يعني تعطيك فوائد أحيانا ربط الآيات وضبط الحفظ، مثل مثلا لهوا ولعبا في القرآن، كل ما وجدت ما كل مقدم اللعب يقدم على اللهو، وإلا في موضعين في الأعراف والعنكبوت. طيب ليش يقدم وليش أخر؟ طيب يعني الأصل أن اللعب قبل اللهو، والأصل أن اللعب يكون مع الغلمان والصغار هذا، واللهو مع الكبار. يعني قد يلهى الإنسان والزوجة تلهى والزوج يلهى والرجل يلهى، لكن ما يقال فلان يلعب وكبير، قال قد لهى قد غفل قد انشغل، ولذلك بدأ باللعب ثم اللهو، هذا هو الأصل. لكن العكس لماذا؟ هو اللي يحتاج أن تقف عنده يعني في هذه الآيات. كثير من الآيات يعني فيها تحتاج أول شيء ربط في تشابه، وفي نفس الوقت تعرف يعني أيضا ربط المتشابه، أو أحيانا تبحث عن العلة والسبب في ذلك. طيب عندنا قول تعالى بعدها وإلهكم إله واحد، هذه الآية مرتبطة ارتباط شديد بما بعدها، لأنها في تقرير التوحيد، زين، وتقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية سابق توحيد الألوهية. ما الدليل على أنه لا إله إلا هو؟ ما الدليل؟ كيف عرفنا أن الله هو لا إله إلا هو؟ ما الدليل؟ قال الدليل على ذلك ما جاء بعدها، إن في خلق السماوات والاختلاف الليل، وأن كل هذه تدل على أن الذي يستحق العبودية والإلهية هو الخالق، الخلق كل هذا، خلق السماوات واختلاف الليل والنهار كل ذلك. طيب حنا بس ودنا نقف عند هذا، لأن هذه الآية مرتبطة بما بعدها، وربط الآيات هذه فهمها تعين على حفظ القرآن وإتقانه. شوف الآن قال بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله، لأنه لما جاء في تقرير التوحيد ذكر ما يقابله هو الشرك أندادا. هذا جميل أنك يعني تدبر القرآن تفهم. عموما يعني تفسير السعدي سبحان الله العظيم مع وجازته واختصاره إلا هو أنه يعني مليء بالعلم، مليء، ولذلك كثير من الباحثين استنبط منه. يعني أنا وقفت على رسالة كاملة في استنباطات السعدي في تفسيره، وعندي أيضا كتاب طبع الآيات التي ظاهرها التعارض، ما يهم التعارض أو الإشكال. طالبة أظنها طالبة استخرج الأشياء التي وقف عندها السعدي لما تكون هذه الآية كأنها تعارض آية أخرى، فيجي السعدي ويزيل التعارض، يزيل التعارض، مثل لما يقول مثلا لما وقفوهم إنه مسؤولون، ثم يأتي يقول طيب والله عز وجل قال في موضع لا يسأل عن ذنوب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف لا يسأل؟ مرة يقول اسألوهم، فيأتي الشيخ ويجمع بين الشيخ يجمع بين المتعارض أو ما يهم التعارض أو المشكل في العبارات. استنبطت الطالب استخرجت ما في السعدي من هذه، ويعني أشياء كثيرة، واستخرجوا منها قواعد التفسير، استخرجوا منها يعني أشياء كثيرة في الكتاب مع وجازته إلا أنه مليء. طيب لعلنا يا شيخ نقف عند هذا، يعني عند هذا القدر.